تيسر من آيات السماء وما تنزل على قلب سيد الأنبياء. تبع لنا قبيلة الطارق الشيخ محمود محمد الخلفاوي العلم القرآني بمحافظة التقانية. أيها الشيخ أشكر لحضراتكم جميعا فضيلة القارئ الشيخ الدكتور محمود علي حسن وباسم أشقائه الأكرمين، وأقول لكم من أقوال نبينا صلى الله عليه وسلم من تتعرض في بيت من بيوت الله يكون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفظتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أيها الإخوة الكرام، نشكر لكل السادة أعضاء الرابطة العامة لأعمال التراشق والقرباء، وأشكر لكل من شرفنا من السادة الكرام. الآن يا إخوة الإيمان نعود إلى أمة القرآن ومع علم من أعلام إذاعة القرآن قبيلة صائم الشيخ عبد اللطيف العزف وداد المقيم بعين شمس محافظة القاهرة يتفضل مشروعا. وَيَوْمَ يُقَامُ Yeah. Thank you.